السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حد سمعني؟ اسمع سيدنا، الله يحفظكم. سمع حضرتك. طيب، ما شاء الله فيك. قال عبد الله بن مقفع رحمه الله في كتابه الأدب الكبير: اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهاكها للجسد وأتلافها للمال وأقتالها للعقل وأزراها للمروءة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرامة بالنساء، ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن، يعني من أطلق بصره. وإنما النساء أشباههم، زي ما قال الشيخ عن عجينة بسكوت، يسر أمره. وما يتزين في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة. يعني أنت عرفت امرأة أو امرأتين أو كذا، ما عند المغيبات منك خداع وباطل، بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن. يعني أنه لأنه لم يقنع بما عنده، مع أنه ربما عنده أفضل مما ليس عنده. وإنما المرتغب عما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس كالمرتغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس، بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام، وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلا وتفاوتا مما في رحالهم من النساء. يعني النساء يشتبهن بكثرة، لكن تشابه الطعام دون ذلك. الله المستعان. ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس به أو لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها فيصور له في قلبه الحسن والجمال حتى تتعلق بها نفسه من غير رؤية حتى تتعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدم الدمامة، فلا يعظه ذلك ولا يقطعه عن أمثالها، ولا يزال مشغوفا بما لم يذق، حتى لو لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأنا غير شأن ما ذاق، وهذا هو الحمق والشقاء والسفه. صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحم نفسه ويظلفها ويحلثها عن الطعام والشراب والنساء، ويحلئها يمنع ومن لم يحم نفسه ويظلفها ويحلئها عن الطعام والشراب والنساء في بعض ساعات شهوته وقدرته كان أيسر ما يصيبه من وبال ذلك انقطاع تلك اللذات عنه بخمود نار شهوته وضعف حوامل جسده، وقل من تجده إلا مخادعا لنفسه في أمر جسده عند الطعام والشراب والحمية والدواء، وفي أمر مروءته عند الأهواء والشهوات، وفي أمر دينه عند الريبة والشبهة والطمع. كن متواضعا سكوتا واحذر المراءة. اقرأ يا أبو عمير.

فإن كل مردود عليه سيمتعض من الرد، وإن كان في القوم من تكره أن يستقر في قلبه ذلك القول لخطأ تخاف أن يعقد عليه، أو مضرة تخشاها على أحد، فإنك قادر على أن تنقض ذلك في ستر، فيكون ذلك أيسر للنقض وأبعد للبغضة. ثم أعلم أن البغضة خوف وأن المودة أمن، فاستكثر من المودة غمتا، فإن الصمت سيدعوها إليك. وإذا ناطقت فناطق بالحسنى، فإن المنطق الحسن يزيد في ود الصديق ويستل سخيمة الوغر. وأعلم أن خفض الصوت وسكون الريح ومشي القصد من دواعي المودة، إذا لم يخالط ذلك بأو ولا عجب. أما العجب فهو من دواعي المقت والشنآن. المستشار ليس بضامن وجه الصواب. اعلم أن المستشار ليس بكفيل، وأن الرأي ليس بمضمون، بل الرأي كله غرر، لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة، ولأنه ليس من أمرها شيء يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز، بل ربما أعيا الحزمة ما أمكن العجزة. إذا أشار عليك صاحبك برأي ثم لم تجد عاقبته على ما كنت تأمل، فلا تجعل ذلك عليه ذنبا، ولا تلزمه لوما وعذلا بأن تقول: أنت فعلت هذا بي وأنت أمرتني، ولولا أنت لم أفعل، ولا جرم لا أطيعك في شيء بعدها. فإن هذا كله ضجر ولؤم وخفة. فإن كنت أنت المشير فعامل برأيك أو تركه فبدا صوابك، فلا تمنن به ولا تكثرن ذكره إن فيه نجاح، ولا تلومه عليه إن كان قد استبان في تركه ضرر بأن تقول: ألم أقل لك فعل هذا؟ فإن هذا مجانب لأدب الحكماء. حسن الاستماع، تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه، وقلة التلفت إلى الجواب، والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم والوعي لما يقول. واعلم فيما تكلم به صاحبك أن مما يهجن صواب ما يأتي به ويذهب بطعمه وبهجته ويزري به في قبوله عجلتك بذلك وقطعك حديث الرجل قبل أن يفضي إليك بذات نفسه. كيف يكون الزهد؟ نفسك تصاغرت إليها الدنيا، أو دعتك إلى الزهادة فيها على حال تعذر من الدنيا عليك، فلا يغرنك ذلك من نفسك على تلك الحال، فإنها ليست بزهادة، ولكنها ضجر واستخذاء وتغير نفس عندما أعجزك من الدنيا، وغضب منك عليها مما التوى عليك منها. ولو تممت على رفضها وأمسكت عن طلبها، أوشكت أن ترى من نفسك من الضجر والجزع أشد من ضجرك الأول بأضعاف. ولكن إذا دعتك نفسك إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك، فأسرع إلى إجابتها. حسن المجالسة وسوءها، اعرف عوراتك، اعرف عوراتك، وإياك أن تعرض بأحد في مضارعها. وإذا ذكرت من أحد خليقة فلا تناضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه المصغر لما يعيب الناس منه فتتهم بمثلها، ولا تلح كل الإلحاح، وليكن ما كان منك في غير اختلاط، فإن الاختلاط من محققات الريب. إذا كنت في جماعة قوم ابدأ فلا تعمن جيلا من الناس أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم. إذا كنت في جماعة قوم أبدا فلا تعمن جيلا من الناس أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم، فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جلسائك مخطئا، فلا تأمن مكافأتهم أو متعمدا فتنسب إلى السفة. ولا تذمن مع ذلك اسما من اسماء الرجال او النساء بان تقول ان هذا لقبيح من الاسماء، فانك لا تدري لعله موافق لبعض جلسائك، ولعله يكون بعض اسماء الاهلين والحرم. ولا تستصغرن من هذا شيئا، فكل ذلك يجرح في القلب، وجرح اللسان اشد من جرح اليد. ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه والقطع للحديث. ومن الأخلاق التي أنت جدير بتركها إذا حدث الرجل حديثا تعرفه ألا تسابقه إليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه، حتى كأنك تظهر للناس أنك تريد أن يعلموا أنك تعلم مثل الذي يعلم، وما عليك أن تهنئه بذلك وتفرده به. أتتركه فهذا يهنأ الباب بذلك؟ من... نعم يعني لا تتركه يهنأ بذلك؟ وهذا قال باب هذا من الباب من أبواب أبواب البخل. وهذا الباب من أبواب البخل، وأبوابه الغامضة كثيرة. إذا كنت في قوم ليسوا بلغاء ولا فصحاء، فدع التطاول عليهم بالبلاغة والفصاحة، واعلم ان بعض شده الحذر عون عليك فيما تحذر، وان بعض شده الاتقاء مما يدعو اليك ما تتقي. واعلم ان الناس يخدعون انفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساوئهم ونقيصتهم، وكل ذلك ابين عند سامعيه من وضح الصبح. فلا تكونن من ذلك في غرور، ولا تجعلن نفسك من اهله. اعلم ان من تنكب الامور ان من تنك ان من اعلم ان من تنكب الامور ما يسمى حذرا، ومنه ما يسمى خورا. فان استطعت ان يكون جبنك من الامر قبل مواقعتك اياه فافعل، فان هذا حذر. غمس فيه ثم تتهيبه، ولا تنغمس فيه ثم تتهيبه، فإن هذا هو الخور. فإن الحكيم لا يخوض نهرا حتى يعلم مقدار غوره. قد رأينا من سوء المجالسة أن الرجل تثقل عليه النعمة يراها بصاحبه، فيكون ما يشتفي بصاحبه في تصغير أمره وتكدير النعمة عليه. أن يذكر الزوال والفناء والدول كأنه واعظ وقاص، فلا يخفى ذلك على يعني من شوف رجل في يعمى نعمة، شوف رجل في نعمة وسعيد بالنعمة، تقول له بقى الدنيا إلى زوال والدنيا إلى فناء سيب رجل يتمتع ما دام في الحلال. المستعان. كأنه واعظ وقاص، فلا يخفى ذلك على من يعنى به ولا غيره، ولا ينزل قوله بمنزلة الإبلاغ، ولكن بمنزلة ضجري من النعمة إذا رآها لغيره والاغتمام بها والاستراحة إلى غير روح. وإني مخبرك عن صاحب لي كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما أعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، كان خارجا من سلطان يعني بطنه. أعظم شيء منه في عيني أن الدنيا صغيرة في عيني. كان خارجا من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد. وكان خارجا من سلطان فرجه، فلا يدعو إليه ريبة، ولا يستخف له رأيا ولا بدنا. وكان خارجا من سلطان لسانه، فلا يقول ما لا يعلم، ولا ينازع فيما يعلم. كان خارجا من سلطان الجهالة، فلا يقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة. كان أكثر دهره صامتا، فإذا نطق بذ الناطق. كان يرى متضاعفا رفع عليه. مستضعفا، فإذا جاء الجد فهو الليث عاديا. كان لا يدخل في دعوة ولا يشترك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا عدلا وشهودا عدولا. وكان لا يلوم أحدا على ما قد يكون العذر في مثله حتى يعلم ما اعتذاره. شكله بيتكلم على نفسه. وكان لا يشكو وجعا إلا من يرجو عنده البر. وكان لا يستشير صاحبا إلا من يرجو عنده النصيحة. وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يشتهي ولا يشتكي. وكان لا ينقم على الولي ولا يغفل عن العدو، ولا يخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتمامه وحيلته وقوته. فعليك بهذه الأخلاق إن أطقت ولم تطيق، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع، واعلم أن نعم، خير طبقات اتق نعم الله ما استطعت. واعلم أن خير طبقات أهل الدنيا طبقة أصفها لك: من لم ترتفع عن الوضيع ولم تتضع عن الرفيع. نسأل الله السلامة. آمين. والله نفعنا بهذه الوصايا والآداب، بارك الله آمين. فيك. إن شاء الله اللقاء المقبل مع بداية المقامات لبديع الزمان الهمدان إن شاء الله. الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.